بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعده، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة الأولى في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا في الأسبوع الماضي بصدد شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. شرحنا جانبا كبيرا من هذه الحكمة، واليوم سنتابع إن شاء الله المزيد من شرحها، لكن هذه الحكمة مرتبطة بالتي بعدها. يقول فيها رحمه الله تعالى: متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. متى فتح الله لك باب الفهم في المنع، أي لماذا منعك، عاد المنع عين العطاء. إذن هذا الكلام مرتبط ارتباطا وثيقا بالكلام الأول. ونعود إلى ما ذكرناه بالأمس ونتابع الشرح لنتمم ما يتعلق بهذا الكلام اليوم. الإنسان المؤمن بالله حقا، والذي يعلم أن الله عز وجل واحد في ذاته وأفعاله وصفاته، ويعلم أن الله حكيم، والحكيم هو الذي يضع كل أمر في نصابه، يعلم أن الله حكيم وأن الله رحيم. المؤمن الذي يعلم هذا كله يكون واثقا من الله عز وجل دائما، يعني يكون فؤاده مليئا بالثقة بالله سبحانه وتعالى. فمهما تقلب بين يدي الله عز وجل وتحت سلطانه، يعتقد أن هذا الوضع الذي يتقلب فيه هو الخير. هكذا يكون حال الإنسان المؤمن حقا، لا المؤمن تقليدا بالله سبحانه وتعالى. ربما أثناء تقلباته في حياته التي يعيشها يفاجأ بما لا يحب، يفاجأ بما لا يتفق مع أحلامه، لكن مهما فوجئ بما لا يتفق مع رغائبه، غرائزه، شهواته، أحلامه، يظل راضيا عن الله عز وجل، لأنه واثق بالله. ثقته به جاءت من إيمانه بالله عز وجل الحقيقي. الإيمان بالله يورث الثقة بالله سبحانه وتعالى. ثم إنه عندما يعيش يجد دلائل هذه العقيدة، يتراءى له في بادئ الأمر أن المسألة لم تأتي حسب مزاجه وحسب ما يروق له، لكنه يظل راضيا عن الله لثقته بالله. بعد حين، بعد سنة أو سنتين ربما، يجد أن الحكمة بالنسبة له هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فيحمد الله على ذلك المنع الذي كان يحمل في داخله العطاء. طيب، هذه الثقة هي التي يركز عليها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. نحن في غالب الأحيان أيها الإخوة، إيماننا بالله إيمان تقليدي، ونسأل الله العفو والعافية. يكاد ينطبق علينا قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني عصب الشرك يتسرب إلى إيماننا في كثير من الأحيان، والواقع الذي نعيشه أكبر دليل على هذا. ومن أكبر الأدلة على ذلك أننا لا ندرك هذه الحكمة التي شرحناها بالأمس ونتابع شرحها اليوم. ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك. قليلون هم الذين يدركون هذا المعنى ويثقون به. إنسان يمارس عمله التجاري، يخطط لصفقات تجارية، يحلم بأرباح من وراء هذه الصفقات، ونظر وإذا بالصفقة خسرت، وإذا بأحلامه تبددت. من هؤلاء الذين يصابون بهذا الوضع يطمئنون بالا وترتاح نفوسهم ويعلمون ما يقوله ابن عطاء الله: ربما منعك فأعطاك؟ أكثرنا لا يتمتع بهذه الثقة. عندما يفاجأ بهذا المنع يهيمن الهم على مجامع قلبه، فلا يهنأ له طعام، ولا يستسيغ شرابا، ولا يطمئن به مضجع، وربما لا يستطيع أن يرقد، لأن الحلم الذي كان يراوده ويطوف بذهنه لم يتحقق. فمن أين له أن يطمئن بالا؟ لأن الله عز وجل ربما منعك فأعطاك، أي فكان العطاء في المنع. هذا مقياس واضح دال على أن إيماننا بالله إيمان تقليدي. وما قيمة الإيمان بالله عندما لا يثمر الثقة بالله؟ مؤمن بالله ولا يثمر إيمانه الثقة بالله عز وجل، هذا لا ليس إيمانا حقيقيا. والله المستعان أن لا يؤاخذنا بهذا الوضع الخطير الذي هو بين الإيمان وبين الشرك. نعم. طيب، نريد أن ننتقل جهد استطاعتنا من هذا الإيمان التقليدي إلى الإيمان الحقيقي. طيب، كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أولا أن نراجع يقيننا بالله، وأن نمتن هذا اليقين بالكثير والكثير والكثير من ذكر الله، وسنعود إلى هذا العلاج. العلاج الثاني أن تنظر إلى معاملة الله عز وجل لعباده في تاريخ المسلمين منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا. تجد كثيرا من صور المنع كانت تحمل في داخلها أعلى درجات العطاء، وتجد كثيرا من صور العطاء كانت تحمل في داخلها أخطر معاني المنع. فانظر إلى عادة رب العالمين جل جلاله في عباده تطمئن بالا ويزداد يقينك بالله عز وجل، ويتحول اليقين إلى ثقة بالله سبحانه وتعالى. لكن الدواء الأول ما قلت لكم أن نراجع إيماننا بالله عز وجل. آمنت أن لا إله إلا الله، أي لا معبود في الكون بالحق إلا واحد هو الله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان إذا استقر فعلا في العقل ثم تحول إلى وجدان في حنايا القلب، إذا تحقق هذا لابد أن يثمر نتائج. من هذه النتائج أن تستيقن أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأن الله سبحانه وتعالى ودود، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء إذا ألحف العبد في الدعاء صادقا مستمرا واثقا لا يمكن إلا أن يستجيب الله دعاءه. هذه من ثمرات الإيمان بالله. فإذا أثمر إيمانك بالله ذلك، إذا عاملك الله عز وجل بالمن، أترحب بهذا الذي جاءك من عند الله وتطمئن بالا أن في ثمار هذا المنع خير. وإذا أكرمك الله بالعطاء لا تفرح بالعطاء، ولكنك تفرح بالأمل بأن يجعل الله من هذا العطاء خيرا لك، وفي الوقت نفسه تخشى من مغبات هذا العطاء، نتيجة الإيمان الحقيقي. لأن الإيمان الحقيقي يثمر الثقة بالله، يثمر اليقين بأن الله حكيم، وأنت تدعو وتلحف في الدعاء ولا بد أن يستجيب الله دعاءك في الوقت الذي يشاء وكما يشاء. إذن هذا شيء نتيجة الإيمان. طيب نحن لا نجد هذه النتيجة، هذه الثمرة لا نجدها، والدلائل على ذلك كثيرة، ولا نريد أن نخوض في الدلائل الواقعية من حولنا. ما العلاج؟ العلاج أيها الإخوة أن نسقي جزع إيماننا بالله عز وجل بالكثير من ذكر الله سبحانه وتعالى. الإيمان بالله غرس غرس في العقل، هذا الغرس كأي غرس، إن لم تتعاده بالسقيا زبل ثم زبل ثم يبس، كذلكم غرس الإيمان لا يقوى ولا يثمر ولا ينمو إلا بالسقيا، وسقيا الإيمان الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لاحظوا هذا الكلام، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما معنى هذا الكلام؟ كنت قلقا على رزقك، قلقا على مستقبلك، قلقا على أحلامك التي تطوف في ذهنك، وتريد أن تنسج لنفسك هذه الأحلام فتصبح حقيقة. نعم قلق، وتأتي مفاجآت الدنيا آنا بالشكل الذي يرضيك آنا بالشكل الذي لا يرضيك، فيزداد القلق في نفسك ويزداد الاضطراب. ما الذي يزيل هذا الاضطراب؟ الإكثار من ذكر الله. وأنا كما قلت لكم مرارا لا أعني بذكر الله عز وجل حركة اللسان، وإن كان حركة اللسان تسمى ذكرا لأنه تمهيد لذكر الحقيقي، لكن الغاية من الذكر تذكر القلب لله سبحانه وتعالى. فإذا أخذت نفسك بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وجعلت قلبك طوعا للسانك، يعني مو اللسان يذكر والقلب في شغل شاغلا عن الذكر، واستمر بك الحال على هذا المنوال يذهب القلق ويختفي الاضطراب، وتطمئن بالا إلى أن الله عز وجل لن يتخلى عنك. كنت من قبل كأنك يتيم في جنبات الأرض، يتيم ترى ما الذي سيؤول إلي حالي، أنا يعني ليس لي مورد مالي كافي، وظائف كما ينبغي موجودة، لم أتزوج بعد، لم أبني دارا بعد، الواقع كذا، كيف السبيل، ماذا يصنع الله عز وجل بي. كنت تشعر كأنك إنسان يتيم هكذا في جنبات الأرض، لكن فلما أكثرت وأكثرت وأكثرت من ذكر الله عز وجل غابت مشاعر اليتم عن كيانك أجل، ووجدت أصبحت تجد نفسك أمام قول الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا، نعم إنما وليكم الله، نعم تجد نفسك منتسبا إلى من هو وليك، تجد نفسك لست في الأعراء، لست أيها في جنبات الأرض، هذا الشعور من أين جاء؟ من الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا هيمن هذا الشعور على كيانك، إن وجدت أن الأمور سارت على ما تحلم به، حمدت الله وسألته أن لا يكون ذلك فتنة لك في دينك، وإن رأيت أن الأحلام التي تحلم بها غابت وغابت، قلت اللهم إني أثق بفضلك وأعلم أن منعك عطاء وأنا أملي برحمتك، والله يقول أنا عند ظن عبدي بي. الأمر واضح أيها الأخوة. أنا ضربت لكم مثلا مرة وهو عيده. الطفل عندما يثق بأبيه، عندما يثق بأبيه مهما كان تصرف والده تجاهه يطمئن بالا، لأنه يعلم أن أباه يحبه وأن أباه يعطف عليه وأنه يريد له الخير. ربما وجد بحسب الظاهر أن أباه قسى عليه في يوم من الأيام، قد يعني القسوة تكون مؤلمة للجسم أو للنفس، لكن شعوره كيف يكون؟ موقنا بأن والده يريد له من خلال ذلك الخير. ولله المثل الأعلى. أفتكون عقولنا أقل من عقل هذا الطفل تجاه أبيه، أم تكون صلتنا بمولانا وخالقنا أبعد من صلة ومشاعر هذا الطفل تجاه أبويه؟ هذا أمر خطير وغلط جدا. إذا هذا هو العلاج، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن أن لك ربا لا أقول هو مسؤول عنك، هو يحمل نفسه المسؤولية عن إسعادك، عن حمايتك ورعايتك، لكن كن مع الله كما قال ذاك، كن مع الله ترى الله معك. نعم. إذا كنت معه كيف يعني تكون معه؟ بالذكر الدائم له، بالذكر الدائم له، بالالتجاء الدائم إليه، بالدعاء الدائم، بالتضرع الدائم. نعم، كلما نابك شيء تلتجئ إليه وتكثر، لا تمل، لا تمل من الالتجاء إليه. هذا معنى كن مع الله ترى الله معك. نعم. ضروا بعد ذلك لا تؤمل أملا من غيره أو لا تعلق بسواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك، والذي زرعك هو الله سبحانه وتعالى. العلاج الآخر أن تنظر إلى سنن الله في الكون، تجد مصداق ما يقوله ابن عطاء الله، ربما منعك فأعطاك وربما أعطاك فمنعك. التاريخ القريب والقديم والوسط كل ذلك شاهدا لهذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. أنا لا أنسى أيها الإخوة واقعا لإنسان آل إلى رحمة الله، اتخذ موقفا، كان هذا الموقف السبب المباشر لتأليفي لكتيب صغير عنوانه من هو سيد القدر في حياة الإنسان. إنسان كان يتدرج عافية وقوة وغنى ومكانة، كتب ذات يوم كلاما عجيبا لا يكتبه إلا ملحد أو سكران عن الله عز وجل. كتب يقول: عندما تدرك الأمة العربية أن زمام قدرها بيدها تتخلص عندئذ من التخلف. فقدر هذه الأمة عائد إليها، ولكننا لا ندرك ذلك. عندما ندرك ذلك تتخلص هذه الأمة من التخلف. بعد حين فجأة هذا الإنسان هبط من أعلى درجات العافية إلى شفير الموت، كان يمارس عمله ووجهه يتبرج قوة وعافية، وأثناء قيامه بعمله وقع أرضا وحمل إلى المشفى وعولج مدة من الزمن. غابت تلك العافية، غاب ذلك الألق من كيانه. لاحظوا المنع وأثر المنع، ماذا هو المنع الذي ابتلاه الله عز وجل به؟ رأيته بعد عام تقريبا من هذا الحادث الذي ألم به، نظرت وإذا هو ذاوي الوجه مصفر الوجه، غابت تلك العافية منه، يمشي الهوينة هكذا بمناسبة. سلمت عليه وسألته كيف حالك، قال الحمد لله لقد أمن الله علي وألهمني، فذهبت إلى بيته الحرام وقمت بأداء عمره والتجأت إلى الله سبحانه وتعالى، فذهب المرض وعادت العافية. لاحظوا كيف أننا هنا أمام مصداق كلام ابن عطاء الله، ربما منعك فأعطك، منعه العافية فكان هذا المنع يحمل إليه هدية جديدة ألا وهي الإيمان بالله، العودة إلى الله، الاصطلاح مع الله سبحانه وتعالى. أليس هذا مصداق هذه الحكمة؟ ربما منعك فأعطاك. ما قيمة العافية؟ أن تبقى متبرجة في كيانك، وأن تكتنز من فرقك إلى قدمك. إذا كانت هذه العافية سكرا يبعدك عن رؤية الله، يبعدك عن شهود مولاك، ما في فائدة ذلك؟ بعد سنة، سنتين، عشرة، 20 سنة ستموت، ستذهب أنت وعافيتك، فلا العافية بقيت لك، ولا أنت تلقى الله بإيمان يفيدك، أليس كذلك؟ إذا هذا العطاء منع عندما يكون سببا للاستكبار على الله، عندما يكون سببا للاحتجاب عن الله سبحانه وتعالى. والمرض الذي يحل محله الذي هو المنع، زوال عافية، زوال الصحة، آلام، ربما هذا المنع عندما يثمر عودا إلى الله، اصطلاحا مع الله، رجوعا إلى الله، فهو منع أم عطاء؟ هو عطاء في الواقع. نعم. وهكذا رجع هذا الإنسان إلى حمى مولاه، ورجع الإنسان لما بيقول أنا سيد القدر، السكر الذي ينطق على لسانه بهذا الكلام أبدا، وليست الحقيقة التي تقول هذا الكلام، شكل من الأشكال. المجتمعات تخضع لهذا القانون الذي يقوله ابن عطاء الله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوه في صدر الإسلام أصابهم المنع، لأن كلمة المنع مطلقة، منع الصحة منع، منع الراحة منع، انقطاع المال منع، الأذى الذي ينحط على الإنسان منع، المنع أنواع. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام بمكة ابتلوا بالمنع، وتسلسل المنع وتزايد إلى أن وصل المنع إلى قمته عندما أمر الله عز وجل رسوله وأصحابه بأن يهاجروا من مكة إلى المدينة. أفكان ذلك منعا أم لا؟ الأراضي ذهبت، العقارات سلبت، الأموال المنقولة غير المنقولة غابت وغابت. طيب، وهاجروا إلى الله قسم كبير منهم حتى لا يحملون بلغة طعامهم كما تعرفون. أليس هذا هو المنع؟ وهل هنالك منع أشد من هذا المنع؟ ما الذي كان يحمله هذا المنع في طواياه؟ ما الذي كان يحمله؟ كان يحمل أجل معاني العطاء، أجل معاني العطاء. صحيح، هاجروا إلى الله وكأن الواحد منهم ألقى دنياه وراءه ظهريا وهو يقول وعجلت إليك ربي لترضى. نعم، يقول هذا الكلام وهو واثق أن هذا المنع هو الخير، أن هذا المنع هو السعادة، هذا المنع هو العطاء، ثقة بالله سبحانه وتعالى. وصبروا واستمر المنع ردحا من الزمن، ثم ازدهر هذا المنع عطاء ليس مثله في التاريخ عطاء، أليس كذلك؟ الباري سبحانه وتعالى أغنى أولئك الناس ثانية من فقر، أعاد إليهم أوطانهم وأعاد إليهم معها أوطانا أخرى، مكنهم في الأرض، جعل لهم شأنا، جعل لهم قوة راسخة في جنبات الأرض. إذا فعلا ربما منعك فأعطك، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا خير مثلا لهذه الحقيقة، لهذا المعنى. طيب، عادوا بعد ذلك في الميقات المحدد عند الله إلى المدينة رافعي الرؤوس منتصرين. المنع كان ابتلاء، كان ابتلاء لكي تتجلى عبودية العبد لله سبحانه وتعالى. متى تفوح رائحة العبودية في كيان الإنسان؟ يا أخي إذا كنت أنا دائما مكرم مبجل، نفسي ناقصني، طعامي موفور، ثيابي رائعة، أموالي موفورة، بيتي فارغ، أثاثي رائع، لك أنا شلون بدي برهن على عبوديتي لله؟ يعني شلون؟ ما في. العبودية لا تتجلى إلا عندما تنتابك شدة من مولاك وحبيبك فتقول له يا رب أنا راض بما تفعل بي. هكذا تفوح رائحة عبودية، كما كان شأن أصحاب رسول الله. والباري عز وجل بعدين يمسح عنك إلا هو ويزيل عنك الآلام. نعم، هذه عادة رب العالمين سبحانه وتعالى. رجع أصحاب رسول الله بعد أن رضوا وثبتوا واطمأنوا مالا إلى أن المنع عطاء، كلاهما سواء، إذا نعم رضي الباري سبحانه وتعالى فكل ذلك خير. وأنا أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمواقف أكرمه الله فيها بنعم، لكن لا أعلم نعمة من الله بها على رسوله بعد الإيمان وبعد النبوة والرسالة، كالنعمة التي أنعم الله بها عليه يوم أعاده إلى بلده التي خاطبها قائلا والله إنك لا أحب بلاد الله عليه، يوم أعاده الله إليها مرفوع الرأس وقد خضعت مكة بكل الغطارسة والطغاة والبغاة الذين فيها، خضعوا خضوعا تاما له. ما في موقف بطولي، نعم انتصاري لإنسان في التاريخ كموقف انتصار الله لرسوله عندما أعاده إلى مكة عام الفتح. لكن في الوقت ذاته لم أجد مشهدا ظهرت عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه ذلا نعم وخضوعا وتصاغرا كموقفه إذ كان يدخل إلى مكة من أعلى طرقها. نعم، رؤية وهو متقوى هكذا قد طأطى رأسه ثم طأطى إلى أن مس عثمان هذه الشعرات واسطة رحله، كيف يكون؟ معناتها صار مثل يعني عبارة عن دائرة هكذا، وهو يتلو سورة الفتح متذللا متخشعا لله سبحانه وتعالى. عطاء الله له لم يطغه، ومنع الله سبحانه وتعالى له لم يشككه ولم يزل شيء من ثقته بالله سبحانه وتعالى. والصحابة كانوا على هذه الشاكلين أيضا. نعم، هذا هو المنع الذي فسر بالعطاء. وربما أعطاك فمنعك، ربما الباري سبحانه وتعالى تجد أنه أكرمك بما تشاء، أكرمك بالمال الوفير وبالعطاء الجميل، أكرمك بذلك كله، وكان في قلب ذلك العطاء المنع. يعني لا تنغر بالعطاء اللي هو بحسب الظاهر يحملك على الفرح والرقص وعلى الابتهاج، أيضا ولا تتألم بالمنع ما دام كل شيء من عند الله عز وجل وأنت مؤمن بالله ومرتبط بالله. لا تنغر بالعطاء ولا تخاف من المنع. ربما أعطاك فمنعك أيضا. أنا أذكر موقفا بل مواقف من هذا القبيل كثيرة جدا تستثير العبرة عند المسلمين لو كانوا يعتبرون. دولة الأندلس التي قامت على جهود واحد ومعه سلة بسيطة من أصحابه وهو عبد الرحمن الداخل. ازدهرت هذه الدولة بقليل وقليل من النعمة والقوة، وانتشر شعاع الإسلام في ظلمات تلك الأرض، أرض الفرنجة كما كانت تسمى آنذاك، وسرعان ما ترسخت تلك الدولة الإسلامية في قلب تلك الظلمات، أليس كذلك؟ استمرت هذه الدولة قوية قوية ردحا طويلا من الزمن، وفجأة اندلقت الأموال إلى هذه الدولة وتضاعف العطاء. الأموال كثرت، القوة ازدادت، مقومات الحضارة تألقت، هذا كله عطاء. الفنون المختلفة التشكيلية والهندسة البناء وفنون الغناء وما إلى ذلك، كل ذلك ازدهر وتألق، والمال موجود والغنى موفور والقوة موجودة. نعم، وتقلب ملوك بني الأحمر في هذا العطاء. هل أدركوا حكمة ابن عطاء الله التي استلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن واقع سيرة رسول الله؟ هل استلوا هذه الحكمة فأدركوا؟ ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك. لو أنهم أدركوا ذلك لتداركهم الله عز وجل بالرحمة، لكن رقصوا بالعطاء وسكروا بالعطاء واهتاجت نفوسهم من خلال العطاء. شيء معروف، يعني تاريخ ملوك بني الأحمر، في ظل ذلك التاريخ وجدت هذه الآثار التي يتباهى بعض الأغبياء من المسلمين بها اليوم، القصر الحمراء وهذه المباني الكثيرة التي يذهبون فيرون فيها أشياء عظيمة. نعم، طيب، هذا العطاء ماذا كان يحمل في داخله؟ كان يحمل في داخله المنع، كان يحمل في داخله نعم زوال تلك المملكة، كان يحمل في داخله عوامل انهيار تلك الدولة، أليس كذلك؟ إذا العطاء من حيث هو لا قيمة له، والمنع من حيث هو أيضا لا شأن له. وانظر إلى ما وراء ذلك، كن مرتبطا بالله، كن سائرا على النهج الذي يأمر به الله، تجد أن المنع عطاء، وإذا جاءك العطاء وأنت خائف من الله فلن يتحول العطاء إلى منع. كن مع الله، لا العطاء بيحمل بذور النقيض ولا المنع مخيف، لأن المنع بيكون في داخله معنى جليل وعظيم من معاني العطاء. أقول هذا المعنى من الذي يعتبر به؟ قيل هل ذهبت فرأيت قصر الحمراء؟ هل رأيت معالم الدولة الإسلامية في الأندلس؟ قلت لا، ولا أريد أن أراه، لا أريد أن أراه. ذلك لأن المغفلين عندما يذهبون ينظرون ترتفع رؤوسهم اعتزازا بتاريخ المسلمين وعظمة المسلمين، وهذا هو الغباء بجدارة، الغباء الحقيقي. يعني في حين أن الإنسان لو تأمل لعلم أن الذين كانوا يعكفون على تلك النقوش آنذاك وذلك البذخ كانوا يحفرون بجيودهم تلك قبور تلك الدولة. بحسب الظاهر عم يبنوا نعم زعائم بقصور بازغة، وفي الواقع الحقيقي كانوا يحفرون قبر تلك الدولة. ماذا أفادتهم تلك القوة؟ ماذا أفادتهم تلك الفنون؟ ماذا أفادهم الغنى الكبير والكثير؟ كل هذه المقومات مفروض بحسب الظاهر على حسب ما يفكر المغفلون لازم تكون حصن لهم، اذا كان على ايام صدر تلك الدولة ما كانت امر منهم معشار هذه القوة وترسخت اقدامهم. الان لازم تترسخ اقدامهم من باب اولى حسب النظرة السطحية التي لا تعلم سنن الله سبحانه وتعالى في الكون. لكن الواقع ماذا كان؟ العكس تماما. ما ضرهم ذلك المنع في اول الامر عندما ارتبطت قلوب اولئك الناس الذين شهدوا تلك الدولة بالله سبحانه وتعالى وكانت امانيهم مرتبطة بمولاهم سبحانه وتعالى وكانت رسالتهم رسالة الدعوة الى الله والتعريف بدين الله عز وجل. ما ضرهم المنع؟ ما ضرتهم القلة؟ وما نفع هؤلاء الذين جاءوا على اعقابهم العطاء؟ ابدا. لا العطاء الذي تمثل في قوة ولا العطاء الذي تمثل في غنى ولا العطاء الذي تمثل في فنون مسموعة وفنون مرئية، ابدا ما نفعهم ذلك العطاء. المقياس الارتباط بالله سبحانه وتعالى. اذا فنحن امام ادلة ناطقة باهرة على ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ربما منعك فاعطاك وربما اعطاك فمنعك. انا قلت اظن مرة انني كنت في زيارة منذ سنوات طويلة لعالم جليل من علماء هذه البلدة رحل الى الله هو الاخر في يوم عيد، نظرت واذا بشخص ادخل من فم الباب قد يعني وضع رجلا يده تحت منكبه الايمن وانسان اخر وضع يده تحت منكبه الايسر وسيق سوقا هكذا الى الغرفة وادخل على الشيخ الذي كنا في زيارته. انسان مشهور يساق سوقا، نعم، يجر رجليه شرا، جاء فانكب على ركبتي الشيخ يقبلهما وجلس جلسة الخاشع. سألت من هو هذا؟ قيل لي انه فلان من الناس، كان له ماض متغطرس في يوم من الايام، كان له ماض من القوة ومن الغنى، وكان اذاك مسرفا على نفسه تائها عن ربه سبحانه وتعالى، اي كان يتقلب في عطاء لا حدود له، نعم، لكنه كان بعيدا عن مولاه وخالقه. لاحظوا كيف كان عطاؤه منعا. ثم ان الله ابتلاه فتسرب المرض الى كيانه، وسبحان من اذا ابتلى جاءت المصيبة في لمح العين، نعم، في لمح البصر. ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا. غاب المال، غابت العافية والصحة، لكن ما الذي ظهر وراء ذلك؟ ظهر بين جوانحه وراء ذلك دافع للسلاح مع الله، سر الرجوع إلى الله. كان هذا الإنسان محبوس في سجن غرائبه، في سجن دنياه، كلما نظر اصطدم بجدران شهواته، بجدران اهوائه، حبيس مسجون. هذا هو العطاء، سجن. فقد هذا كله. اذا خرج من سجنه، لما خرج من سجنه راى الله بعين بصيرته، فهدي الى الله، فغاض قلبه ايمانا بالله، اصبح يبحث عن الصالحين ليتبارك بهم، اصبح يبحث عن الصالحين ليجلس اليهم. ربما اعطاك فمنعك، وربما منعك فاعطاك. لكنني ماذا اقول ايها الاخوة؟ اللهم لا تجعل عطاءك عن طريق التربية التي تتمثل في منع. هذه تربية يا اخواننا، هذه تربية. اذا نعم الباري عز وجل وجد العبد يطغى ويبغي ويشرد ذات اليمين وذات الشمال، نعم، لم يقبل الى الله بلطائف الاحسان، عندئذ لا بد ان يجره اليه بسلاسل الامتحان. فاللهم لا تجرنا اليك بسلاسل الامتحان، اللهم خذنا اليك بلطائف احسانك، وعرفنا النعمة برؤيتها ووجودها، والحمد لله رب العالمين.